السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا المجلس الثالث من أحاديث الصيام التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى بنقد وإعلال مما له أثر في أبواب الأحكام. وأول حديث هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن بلال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده علقمة بن علاثة، وكان يتسحر، وبلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا بلال، فإن علقمة بن علاثة يتسحر. وهذا الحديث أخرجه البزار في كتابه المسند من حديث قيس بن الربيع، عن الأعمى وهو ابن أبي ثور، يرويه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ويرويه عن عبد الله بن عمر تميم بن عياض، وإسناد هذا الحديث منكر، وذلك أنه تفرد به قيس ابن الربيع وهو ضعيف الحديث. يرويه قيس بن الربيع عن الأعمى عن تميم بن عياض عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يضاف إلى ما تقدم الإشارة إليه، وذلك من الأحاديث المتعلقة بتأخير السحور، وذلك إلى الأذان أو بعد الأذان. وتقدم معنا الإشارة إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث في هذا الباب منكرة. والحديث الثاني هو حديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن المؤذن أذن وفي يد عمر بن الخطاب إناء، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أيشرب منه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربها. هذا الحديث أخرجه من جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أيضا ضعيف، وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته أبو غالب وهو ضعيف الحديث، قد ضعفه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم والنسائي وابن حبان وغيرهم، وقد وثقه بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به الحسين بن واقد، والحسين بن واقد يهم ويغلط في حديثه، وقد تفرد بهذا الحديث وأخذ عليه. وذلك أيضا أن العلماء عليهم رحمة الله في أبواب التفرد أن التفرد في طبقة يختلف عن التفرد في طبقتين، والتفرد أيضا المقترن بشيء من الجهالة والنكارة في حديث الراوي يختلف عن تفرد الثقة. فإذا كان التفرد في عدة طبقات فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يميلون إلى طرح هذا الحديث حتى يصل إلى مرتبة الضعف الشديد الذي لا يعضد ولا يعضد غيره، لا يعضد بغيره ولا يعضد غيره. وهذا الحديث وكذلك أيضا الحديث السابق هي في عداد الضعيف جدا، فلا تعتضد بغيرها ولا تعضد غيرها، وذلك لشدة الضعف وكذلك أيضا لشدة التفرد والغرابة، ثم أيضا أن الأحاديث التي يرويها الأئمة عليهم رحمة الله في أمثال هذه المعاني إذا لم توجد في الكتب الأصول فإن هذا من قرائن الرد، فإن هذا من قرائن الرد. الحديث الثالث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قبل صلاة الغداة: انظر من في المسجد فادعه، فدعاه فإذا هو أبو بكر وعمر، قال فأكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السحور، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. هذا الحديث أخرجه البزار في كتابه المسند من حديث مطيع بن راشد عن توبة العنبري عن أنس بن مالك، وهذا الحديث أيضا تفرد به مطيع بن راشد وهو مجهول، ولا يعرف هذا الحديث كما ذكر البزار في كتابه المسند عن توبة العنبري إلا من حديث مطيع بن راشد ومطيع بن راشد مجهول. وأما ما ذكره البزار رحمه الله من أن هذا الحديث من أن مطيع بن راشد لا يعرف له حديث عن توبة العنبري إلا هذا الحديث، ففي هذا نظر، فله أحاديث أخر أيضا وإن كانت قليلة. وتفرد مثل مطيع بن راشد مع جهالته في مثل هذا الحديث الذي مثله ينقل عن مثل أنس بن مالك عليه رضوان الله أيضا نكارة، حتى لو كان مطيع معروفا فكيف وهو مجهول. الحديث الرابع في هذا، وقبل الكلام على الحديث الرابع نشير إلى أن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذه المسألة في مسألة الأكل مع الأذان أنه لا يحفظ عن أحد من السلف القول بقضاء الصيام لمن أكل حال الأذان، والمجموع الأحاديث تدل على التيسير في هذا وهذا على ما تقدم جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه أكل والمؤذن يؤذن وكذلك أفتى بها عروة بن الزبير كما رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان أبي يفتي بهذا يعني في الأكل مع الأذان. وكذلك في حديث أبي هريرة قد أخرجه ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى لما أذن المؤذن وفي يده الإناء قال فزت بها ورب الكعبة، يعني أنه يشربه، وإسناده عنه صحيح على ما تقدم في تصحيح أبي حاتم رحمه الله له في هذه الرواية الموقوفة وإعلاله للحديث المرفوع. الحديث الرابع، وهذه الأحاديث التي نريدها هي تتعلق بتعجيل تأخير السحور، ولدينا مسألتان: المسألة الأولى تعجيل الفطر، والثانية تأخير السحور. الأحاديث في تعجيل الفطر ثابتة في الصحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ولا حظ على تأخير السحور، وإنما هو ظاهر عمله. ولهذا نقول إن تعجيل الفطر آكد من تأخير السحور، لأن الأدلة فيه أظهر. وأول هذه الأحاديث الحديث الرابع في هذا الباب هو حديث أم حكيم بنت دراع عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم، وكذلك قد أخرجه عبد بن حميد في كتابه المسند وغيرهم من حديث حبابة بنت عجلان عن أمها حفصة أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مسلسل بالعلل، وذلك أن النبلة عجلان وأم النبلة عجلان وأمها وكذلك أيضا صفية مجاهيل لا تعرف حاله، وإن كانت ابنة عجلان تروي عن أمها، إلا أن الجهالة إذا تعددت فروى راوي مجهول عن مجهول فإن الجهالة لا تغتفر عند الأئمة، وإنما اغتفارها إذا كانت في طبقة واحدة وكانت جهالة حال لا جهالة عين، وكانت متقدمة لا متأخرة. وتقدم معنا في بعض المجالس الإشارة إلى القرائن التي لأجلها يغتفر العلماء مسائل الجهالة في حديث الراوي، وذكرنا جملة من القرائن من هذه القرائن. في جهالة النساء فإن الأئمة يغتفرون في حال النساء ما لا يغتفرون في غيرهن، فجهالة المرأة باعتبار أن الأصل في النساء الستر وعدم البروز وعدم معرفة الحال فتغتفر الجهالة، ولهذا تجد الرجل يعرف الرجل ولو كان بعيدا، وأما الرجل في معرفته للمرأة لا يعرف جارته وهي تجاوره لعقود، وذلك أن الأصل في النساء الستر، فاغتفرت الجهالة في النساء لأن الأصل فيهن عدم إمكان العلم بالحال، بخلاف الرجال فمعرفة الحال بهم ممكنة فلا تغتفر الجهالة فيهم كما تغتفر في الرجال. وأعلم الناس بحال النساء أهل بيتها، فإذا روى ثقة من أهل بيتها عنها فهذا مما يغتفره العلماء عادة. وأما رواية هنا ابنة عجلان عن أمها حفصة، وهي أم حفص مجهولة عن مجهولة، فهذا لا يغتفر، لأن الجهالة التي تغتفر الذي يرويها ثقة معروف عن مجهول قد احتفت القرائن باغتفار جهالته، والجهالة في هذا ليست مغتفرة، وذلك أنها في طبقات ثلاث، ولا يعرف في هذا إلا أم حكيم التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت هذا الحديث ورواها عنه مجهولة، وترويها عن هذه المجهولة مجهولة، وعنها ابنتها وهي مجهولة كذلك. وعلى هذا الحديث نقول إن هذا الحديث منكر، ويكفي أيضا في إيراد عدم إخراج في إيراد البزار له عدم إخراج أصحاب الأصول له، فهذا أيضا قرينة على إنكاره. الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطر وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث قد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث تفرد به طلحة بن عمرو المكي، وهو متروك الحديث، قد تركه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم والنسائي وغيرهم، وتفرده في هذا الحديث كاف في رده. وكذلك أيضا من قرائن العلل أن هذا الحديث يروى من حديث عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس، وهذا من الأسانيد المشهورة، فعطى من خاصة أصحاب عبد الله بن عباس فروى عنه هذا الحديث، والأصل في مثل هذا أنه يشتهر خاصة أن هذا الحديث فيه ذكر لسائر الشرائع، فقال إن معاشر الأنبياء، يعني ليست شريعة الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما شريعة سائر الأنبياء، فهذا حكم من الأحكام الثقيلة التي تحتاج إلى استفاضة في النقل ويتضمن أيضا حكما زائدا في ذلك أيضا، أن صيام الأنبياء السابقين وفي أممهم أيضا جميعا من جهة ابتداء الصيام وانتهائه أنهم على حد سواء، وإن كان من جهة السحر وكذلك أيضا الفطر في بني إسرائيل، لكن في سائر الأنبياء ذاك يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى دليل. وورود مثل هذا الحديث بمثل هذا الإسناد مما يستنكر. ومن وجوه الإعلال أيضا أن طلحة بن عمر المكي يضطرب فيه، وذلك أنه تارة يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وتارة يروى عن أبي هريرة، وتارة يروى مرسلا، وتارة يروى مرسلا، فإنه قد جاء من حديث وكيع ومن هذا الوجه طلحة عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قد جاء من حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث أبي هريرة، وذلك أنه قد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث النضر بن إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا إسناد ضعيف، وذلك أنه يرويه النضر بن إسماعيل وهو لين الحديث، ويرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه كوفي ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، وقد تفرد بهذا الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الوجه، بهذا الوجه، فدل على إنكاره، فدل على إنكاره. ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت بوجوهه، لا يثبت بوجوهه، سواء كان ذلك الموصول عن عبد الله بن عباس، أو كان ذلك أيضا الموصول عن أبي هريرة، أو كان المرسل حديث عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مثل هذا المعنى يحتاج إلى استفاضة واشتهار، إلى استفاضة واشتهار. الحديث الخامس أو السادس هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالفطر وأخروا السحور. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث مبارك بن صهيب مولى عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به مبارك بن صهيب وهو متروك الحديث، يرويه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، وعبد العزيز بن صهيب هو من أصحاب أنس بن مالك المشهورين، وحديثه في الصحيحين. وتفرد مبارك بن سحيم عنه بمثل هذا الحديث أيضا مما يستنكر، ويرده الأئمة، ويكفي في ذلك تركه أنه متروك الحديث وكان في رده. وكذلك أيضا في تفرد الطبراني بإخراج مثل هذا الحديث فإنه يعتمد أو يتعمد كثيرا بإخراج الغرائب والمناكير من أسانيد الرواة، الحديث السابع نتكلم على الأحاديث المتعلقة بالسنة التي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره. وقبل الكلام على أحاديث الفطر نقول إن تأخير السحر هو إجماع عملي عن الصحابة والتابعين، إجماع عملي عن الصحابة والتابعين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه في ذلك أمر، لا يثبت فيه أمر. وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعجلون الفطر ويؤخرون السحور، وقد جاء الأمر في الصحيح بتعجيل الفطر، أما تأخير السحور فكان من فعله، من ظاهر فعله. ثم أيضا إن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للسحور لم يكن فيه إشارة إلى أذان الفجر، وإنما هو تأخير عام. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعجيلا للفطر وتأخيرا للسحور، كما جاء في المصنف عن عمرو بن ميمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس تعجيلا للفطر وتأخيرا للسحور. وجاء ذلك عن أبي بكر الصديق من طريقين في المصنف أيضا، في المصنف أنه كان يؤخر السحور حتى يخشى من طلوع الفجر، حتى يخشى من طلوع الفجر، وهذا ثابت عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بطرق المروية عنه. وجاء معناه أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهو عمل مستفيض، وهو عمل مستفيض أيضا في أقوال التابعين. ومن نظر إلى النصوص الواردة في هذا الباب عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في هذا الباب، يجد أن عامتهم على أن من أكل أو شرب، على أن من أكل أو شرب والمؤذن يؤذن، أنه لا يؤمر بالقضاء، أنه لا يؤمر بالقضاء. وحتى إنه جاء عن بعض السلف أنه إذا شك الناس في الفجر أطلع أو لم يطلع اختلفوا، قال أنه يأكل حتى يتفقوا، يعني حتى يبرز الفجر ويتضح ويتجلى للجميع. وقد جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن مؤذنا أذن فسأل أوسان يأكل، قال نعم، قال فلما أذن مؤذن آخر فقال أذن، قال صدقه الآخر، يعني أنه ما دام لم يتيقن يقينا تاما حتى لو أذن المؤذن فإنه يطعم، فلما سمع المؤذن الآخر قال إذن تيقن في هذا. وهل يلتمس الإنسان ويتعمد التماس اليقين في هذا أم يبقى على أصله؟ نقول إذا كان في قرية أو في فلات فإنه يبقى على أصله من غير تحري حتى يتجلى له الفجر، لكن في المدن لا يعرف الفجر. لماذا؟ خاصة في زماننا للأنوار والإضاءة، ويشق عليهم أن يتحروا الفضاء، وإنما يعرف ذلك بالوقت، يعرف هذا بالوقت. الحديث السابع في ما يتعلق بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطره، ونتكلم في أول هذه الأمور على الدعاء عند الفطر. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص بالدعاء عند الفطر. جاءت أحاديث في هذا ولا يثبت منها شيء. أولها هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني وكذلك أيضا ابن السني من حديث عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وذلك أنه قد رواه عبد الملك بن عنترة وهو متروك الحديث. وكذلك أيضا فإن والده هارون ضعيف الحديث أيضا، بل هو متروك. وهذه السلسلة في رواية الابن عن أبيه عن جده، الروايات مثل هذه الروايات العلماء عليهم رحمة الله إذا كان الراوي مستقيم الحديث يغتفرون التفرد فيها ويتساهلون في أمثال هذه التفردات، باعتبار أن تفرد الابن على أبيه ليس مما يستغرب، وتفرد الأب عن جده والابن عن جده إذا كان مما يدركه ليس مما يستغرب. ولكن في مثل هذا الضعف الذي يرويه متروك عن متروك، عن مثل مثلا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من الصحابة معروف بالرواية وله أصحاب ينقلون عنه، ثم لا ينقل هذا الحديث بوجه يصح عنه، فهذا دل على رد هذا الحديث وكذلك أيضا على إنكاره. الحديث الثامن في هذا هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني أيضا من حديث داود بن الزبرقان عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله. وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث في إسناده شعبة بن الحجاج وشعبة ابن الحجاج من أئمة الرواية وممن يقصد بالأخذ ونقل حديثه، فلما لم ينقل هذا الحديث من خاصة أصحابه أو من المعروفين بالنقل عنه، فيدل ذلك على نكارة هذا الحديث نكارة الحديث، ويكفي في نكارته وتفرد ابن الزبرقان فيه وهو متروك الحديث. الحديث التاسع وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في قول الصائم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث هو أصح شيء جاء في الدعاء في صيغة الدعاء عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وظاهر إسناده الاستقامة. وأما الحسين بن واقد وإن كان يهم ويغلط فإنه مما يستقيم متن الحديث الذي رواه هنا عن مروان بن المقفع. ومروان بن المقفع وإن كان مقل الرواية إلا أن روايته عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بمثل هذا الحديث مما يغتفر عادة. كذلك أيضا فإنه نقل ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله، وإن كان ذلك في هذا المنقول منقول مرفوعا إلا أنه نقله من فعله، ما يدل على أن هذا مما يسوغ فيه التفرد، وذلك أنه لو نقله من أمره وحثه وحظه أو روايته المجردة لأمكن الرد بالتفرد. وهذا أمثل شيء مما أورده الأئمة عليه رحمة الله تعالى في الكتب الأصول، وهذا أمثل شيء في الكتب الستة في الأدعية أو صيغ الأدعية التي تقال عند الفطر. والحديث العاشر هو حديث معاذ بن زهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن وأخرجه في المراسيل من حديث حسين عن معاذ بن زهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن زهرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويهم بعضهم ويظن أن معاذ بن زهرة هو معاذ بن جبل، فنسب إليه كما في أمال الشجر، فنسب هذا الحديث إلى معاذ بن جبل، وهذا غلط، وذلك أن حسين إنما يروي عن معاذ بن زهرة ولم يدرك معاذ بن جبل عليه رضوان الله، فإن معاذ بن جبل قد توفي مبكرا. وحديثه كذلك أيضا عند أبي داود دليل على هذا. هذا الحديث في حديث معاذ بن جبل في حديث معاذ بن زهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. قال بعض العلماء إن هذا الحديث هو أصح حديث في هذا الباب، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن حديث عبد الله بن عمر أمثل منه وذلك أنه موصول وهذا مرسل معاذ بن زهرة مثله لا يروي مكثرا عن الصحابة، فيظهر أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايته صحابي وتابعي أو أكثر، صحابي وتابعي أو أكثر، مما يدل على أن مراسيله ضعيفة جدا، مراسيله ضعيفة جدا. وأما كونها أنه أمثل شيء في هذا الباب فنقول إن هذا فيه إشارة على منهج بعض العلماء أنه لا يصح في هذا الباب شيء، أنه لا يصح في هذا الباب شيء. وهل يقال بأن الإنسان في هذا يلتزم الدعاء الوارد ولو كان ضعيفا أو يدعو بما شاء؟ نقول يدعو بما شاء. وإذا لم يثبت في هذا صيغة، يعني في الدعاء عند الفطر، لم يثبت في هذا دعاء أو صيغة في الدعاء عند الفطر، فيلزم من هذا أن نعلم أنه لم يثبت سنة تقترن بالدعاء أيضا، لعدم ثبوت الدعاء أصلا، لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة استقبال القبلة، ولا في رفع اليدين، ولا في الدعاء الجماعي والتأمين عليه، وغير ذلك من فروع هذه المسألة، وغير ذلك من فروع هذه المسألة. ولكن جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يجمع بنيه عند الفطر، عند فطره، ويدعو له. وهذا الحديث قد أخرجه أبو محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يجمع بنيه عند فطره فيدعو. وهذا أمثل شيء في صفة الدعاء، في صفة الدعاء لا في صيغته، أما صيغته فتقدم الإشارة إليه. أما بالنسبة للصفة من جهة الجمع وكذلك الدعاء والتأمين فنقول جاء عن عبد الله بن عامر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يدعو لأبنائه، ودعاؤه في ذلك هل يؤمنون عليه ويكون دعاء جماعيا أو نحو ذلك، فهذا هو ظاهر السياق أنه يدعو وهم يؤمنون، ويحتمل أنه يدعو لتنال البركة من حضر ومن شهد. وأما ما يتكلم عليه بعض الفقهاء من استقبال القبلة ورفع اليدين فنقول لا يثبت في هذا الشيء، وتبقى المسألة على أصلها وذلك من جهة أن الإنسان إذا أراد أن يرفع يديه باعتبار أن رفع اليدين مما يستحب عند الدعاء بالأصول العامة، لا في مثل هذا الموضع. ثم أيضا من الأمور التي يظهر فيها عدم رفع الدعاء أو الدعاء الجماعي أن الناس عادة يجتمعون على الفطر، وربما تداعى الجيران أو الأصحاب عليه كما في زماننا أو كذلك أيضا في الأزمنة الماضية، فإنهم كانوا يتداعون خاصة ما كان عليه الناس في السابق من قلة ذات اليد وحب إحسان بعضهم لبعض، فيدعو الغني الفقير ومصاحب الكفاف من دونه ونحو ذلك حتى ينال الأجر معه. وإذا كان كذلك فيظهر أن فطر النبي صلى الله عليه وسلم مشهود، أن فطر النبي عليه الصلاة والسلام مشهود، وإن لم يشهد على سبيل الدوام إلا أنه لا يخلو فطره من شهود يشهدونه، سواء كان ذلك مثلا من أزواجه أو كان ذلك من أصحابه من فقرائهم أو أغنيائهم أو ما كان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. ثم إن الصيام مما شرع مبكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره كالحج الذي شرع متأخرا، فنقول إن الصيام لما شرع مبكرا ويتكرر الفطر ويتكرر إفطار الإنسان وإفطار النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره، فلما لم يذكر عنه صفة في الدعاء فيظهر أن السنة أن يدعو الإنسان بينه وبين نفسه، لأنه لو كان منقولا لو كان موجودا لنقل. فالصيام ليس صياما عارضا يكون في العام مرة أو مرتين أو نحو ذلك، وإنما هو في رمضان 30 يوما متتالية فلا بد أن تشهد. وكذلك أيضا في غير رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان ربما أكثر منه وصامه كله، وكذلك شهر الله المحرم وغير ذلك من الأيام من الأيام والأزمنة. فنقول أن في مثل هذا يدل على أنه لا يشرع استقبال قبلة ولا دعاء جماعي ولا جهر بالدعاء ولا جهر بالدعاء، لأنه لو كان موجودا في حال النبي عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة ولا استفاضت صيغة معينة عليه. وأما ما جاء مثلا في الحديث الصحيح لما تقدم في حديث عبد الله بن عمر ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فنقول هذه صيغة جاءت في هذا الحديث، ولكن لا يعني التزامه لا يعني التزامه، فيدعو الإنسان بما صلح من أمره. ولكن لو فعل الإنسان على سبيل الاعتراض ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه جمع أبناءه فدعا وأمنوا أو دعا وشهدوا، فهذا أيضا يقال إنه مما لا بأس به باعتبار أن ذلك تدل عليه الأصول العامة، ولكن القرائن تدل على خلافه في مثل هذا الموضع وذلك أن استقبال القبلة ورفع اليدين أو التهيؤ للدعاء قبل الفطر بوقت فيستقبل الإنسان القبلة ونحو ذلك، تقول في مثل هذا لو كان لا نقل بل لو كان من النبي عليه الصلاة والسلام مرات يسيرا لا نقل، فكيف يكون بمرات متواترة ومتتابعة لازمة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، وأخرجه كذلك الطبراني من حديث محمد ابن أبي معشر عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر جدا أو موضوع، وذلك من وجوه متعددة. أولها أن هذا الحديث تفرد به محمد بن أبي معشر وأبوه نجيح وابنه محمد متروك الحديث وهو متهم، وقد تفرد برفع هذا الحديث عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد جاء هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة ومقطوعا على محمد بن كعب القرظي. أما بالنسبة لوقفه على أبي هريرة فجاء من حديث أبي معشر من حديث محمد ابن الريان عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وجاء من حديث محمد بن كعب القرظي مقطوعا عليه من حديث محمد بن ريان عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي من قوله. وهذا هو الأظهر، أنه مقطوع لا موقوف ولا مرفوع، لا موقوف ولا مرفوع. الأمر الثاني الوجه الثاني من إعلان هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أو يتضمن مسألة عقدية، وهذه المسائل العقدية لا بد فيها من أسانيد قوية، وذلك أن جعل رمضان اسما من أسماء الله يفتقر إلى حديث قوي متين، ولا شيء يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أسماء الله وصفاته تؤخذ من الكتاب ومن السنة لا من غيرها. وأما الموقوف على أبي هريرة فأيضا لا يصح وهو منكر، لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا ينقلون أسماء الله إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها لا تقال من قبيل الرأي، فلا يليق أن ينسب إليهم القول أنهم يقولون باسم من تلقاء أنفسهم أو من نقل من غير الوحي، من غير الوحي. الوجه الثالث من وجوه لهذا الحديث أن هذا الحديث يعارض الأحاديث المتواترة المستفيضة، في إطلاق اسم رمضان، فإن هذا الحديث يتضمن النهي عن إطلاق اسم رمضان كما في قوله لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجاء حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وجاء حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام شيء غير رمضان إلا أنه كان يصوم شعبان، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا من الفقهاء من يجوز إطلاق رمضان إذا أضيف إلى الشهر إلى الشهر، ولكن لا يقال صمت رمضان أو قمت رمضان، ولكن يقال صمت شهر رمضان أو قمت ليلة شهر رمضان وغير ذلك، وهذا أيضا فيه تكلف باعتبار أن هذه الأحاديث تحتاج إلى إثبات، وهي منكرة أو موضوعة ولا تثبت، والأحاديث في هذا مستفيضة ولا حاجة إلى التكلف في هذا. بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية أيضا وبعض الحنابلة ممن يقول في هذا الأمر اعتمادا على هذه الأحاديث الواردة في هذا سواء كانت مرفوعة أو مقطوعة أو موقوفة، ولا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عشر وحديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وعنه البيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أنه تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث العلة الثانية أن هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ولم يسمع منه، والعلة الثالثة أن هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب وله أصحاب كثر ينقلون حديثه، فتفرد مثل علي بن زيد بن جدعان وهو بمثل هذه الحال مما يستنكر عند الأئمة عادة، فيرد حديثه. وقد أعل هذا الحديث غير واحد من الأئمة كابن خزيمة نفسه في كتابه الصحيح، فإنه قد ترجم على هذا الحديث وقال إن صح الخبر، وأعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء وعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء، وعله كذلك أبو حاتم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، إن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف. الحديث الثاني عشر، الثالث عشر، حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند والسنن، وفي إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع، فإن عطاء لم يسمع من جابر، فإن عطاء لم يسمع من جابر. ومن وجوه العلل أن هذا الحديث يظهر أنه وهم وغلط في متنه، في صياغة متنه، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فربما حمل هذا المعنى على كل من أعان على عمل خير، على كل من أعان على عمل، على عمل خير. وهذا الحديث هو ضعيف كسابقه، ولكن نقول إن تفطير الصائم، إن تفطير الصائم لا شك في فضله وأجره، ويرجى له أجر المثلية، لكن لا نص فيها، لا نص صحيح فيها، وإنما مرد ذلك إلى عموم النصوص. فهل كل من أطعم إنسانا على شيء يأخذ أجره كمن يصوم أو كمن يحج أو غير ذلك يأخذ أجره في تلك العبادة، الذي يطعم الحاج أو يطعم المعتكفين أو يطعم الطواف عند المسجد الحرام أو غير ذلك، فهل يأخذ أجرهم أم لا يأخذ أجرهم؟ نقول يرجى، يرجى له، يرجى له، ولكن لا نص، لا نص في هذا. وفضل الله عز وجل واسع، وفضل الله عز وجل واسع. والحديث الواردة في الباب مع ضعفها، إلا أن التحديث بها في فضائل الأعمال مما لا بأس به، لأنها ليست منكرة، إنها ليست منكرة. ولكن نجد أن أمثال هذه الأحاديث تجد أنها غلبت على ألسنة التجار، على ألسنة التجار والمحلات التجارية، فتجد المطاعم قبل رمضان بأسابيع يقول: من فطر صائما، يريدون أن تشتري وتفطر الصوام. وهذا هو الذي جعل الحديث يشتهر. كذلك أيضا الجمعيات الخيرية، أليس كذلك؟ يشيرون هذا الحديث، وحديث أيضا عمرة في رمضان تعدل حجة في حملات الحج والعمرة، حتى يحثون الناس على هذا، وعمل صالح لا بأس. لكن ينبغي هذا ألا يخل موازين الأحاديث، تبقى الأحاديث كما هي، وأن اشتهارها واستفاضتها عند الناس وفي أذهانهم لا يجعل منها مسلمة، مسلمة صحيحة. نقول فضل الله عز وجل واسع ويرجى للإنسان ذلك، لكن هذا الاشتهار وهذا الاستعمال لا يغير من موازين الأحاديث من جهة ثبوتها وعدمها شيء، فيبقى الأمر على أصله. ولهذا نجد أن مثل هذه الأفعال تغيرت حتى في موازين الناس، تغيرت في موازين الناس، فتجد الاستفاضة والاهتمام في تفطير الصائمين ونحو ذلك، وتجد ثمة نفقات هي أعظم أجرا يغفل عنها، يغفل عنها في هذا، في هذا الباب. ومن ذلك هو حديث زيد بن خالد: من جهز غازيا فقد غزا. وأيها أعظم، تفطير الصائم وتجهيز الغازي؟ تجهيز الغازي، تجهيز الغازي. والحديث في البخاري ومع ذلك لا يذكر، ومع ذلك لا يذكر، ويذكر الضعيف ويترك الصحيح، ويترك الصحيح. ولهذا نقول إن موازين الأحاديث ومعانيها لا تغيرها ما يشتهر عند الناس أو ما يستعمل لأساليب تجارة نحو ذلك. نتوقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.